بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور المشرف في الندوة، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذه الخطى في موازين حسناتكم جميعا، ونشكر يعني تحديدا جميع الأخوة الذين شاركوا في إعداد هذه الندوة وفي تنظيم الدخول والخروج منها، ويعني نقول جزاكم الله خيرا وجعلها في موازين حسناتكم يوم القيامة، اللهم أمين. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، كما قلنا كي نتعرف على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، للحاجة الماسة لرجل العقيدة الذي يعني هو وحده القادر على أداء الواجبات والحقوق في أمثل صورها، وحده القادر على أداء كل التكاليف التي يكلف بها من منطلق عقيدته الراسخة في قلبه، لكونه الوحيد القادر على البذل والعطاء والتضحية والفداء، وعلى تلبية حاجيات هذه الأمة في كل وقت وحتى آخر الأنفاس. ما زلنا مع الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالملائكة، وهذا هو اللقاء الثاني معه. تكلمنا في اللقاء السابق عن أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. من يبين لنا الدليل على هذا القول أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة؟ قل شيخ عاد. والذي ورد هو نفي الأنوثة عنه، قول الله سبحانه وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أحسنت. أحسنت. نقل السيوطي إجماعا. نعم. يقول جزاه الله خيرا: لم يثبت أولا دليل واحد على إثبات الذكورة لهم، والشيء الوحيد الذي ثبت أو الدليل الوحيد الذي ثبت بنفي الأنوثة عنهم، وهذا يعني ما عليه أهل السنة والجماعة، ونقول يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم في هذا، ويسعنا ما وسع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. تكلمنا أيضا عن أنهم لا يتناكحون، وقلنا أن الأئمة نقلوا كالإمام السيوطي وغيره الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. كذلك قلنا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. من يذكر لنا طرف الدليل سريعا على عدم أكلهم؟ قول يا رياض. أحسن. طيب بالنسبة للطعام والشراب إيش الدليل؟ أحسنت. قصة لوط عليه السلام حينما أتوه أضيافا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا ما شاء الله. أيضا تكلمنا أن منازل الملائكة في السماء، وهم يتنزلون بأمر الله عز وجل لأداء المهمات التي كلفوا بها. هل للملائكة عدد معلوم؟ قل. أنا أسألك هل لهم عدد معلوم؟ أيوة. أجب أولا، قل لا يعلم لهم عددا معلوما. نعم، ولكننا بشواهد كثيرة نقول أنهم كثر ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، من جملة الأدلة الذي ذكره حينما يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. في حديث ذكرناه يعني يوضح بجلاء كثرة عدد الملائكة. من يذكر الدليل؟ الدليل قل يا صالح. لا في حديث ختمنا به الكلام حديث الطواف بالبيت المعمور هذا أيضا يستدل به على كثرتهم، لكن في حديث قوي جدا أطت السماء وحق لها أن تأط. نعم جزاكم الله خيرا. أشرنا أيضا إلى أن أهل السنة والجماعة يتوقفون في أسماء الملائكة على الدليل السمعي، يعني ما ورد به الدليل السمعي باسمه نؤمن به، أما ما ورد باسمه دليل ضعيف مثلا فلا نعتد به. كمن قولوا كده بسرعة تجاوبوا معنا، كعزرائيل مثلا. نعم لا كعزرائيل ورد دليل ضعيف فلا نعتد بهذا ونقول يسمى ملك الموت فقط. أما الأدلة التي وردت بتسمية بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وذكرنا الأدلة كرضوان وكمالك إلى آخره، وأشرنا إلى أدلة أهل السنة في ذلك. نعم أيضا أثبتنا بالدليل أنهم يموتون بالنفخة الأولى جميعا، إلا من استثني منهم، وهل الذي استثني لن يموت ولسه يموت بعد ذلك؟ أحسنتم، يعني بالنفخة الأولى يستثنى منهم ما شاء الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يموتون جميعا. والدليل ها؟ كل شيء هالك إلا وجهه. نعم أحسنتم جزاكم الله خير. طيب أيضا أشرنا في اللقاء الماضي إلى بعض صفاتهم الخلقية، ذكرنا يعني طرفا منها وأشرنا إلى عظيم قدرتهم على التشكل مثلا والسرعة والنظام. تكلمنا عن عصمتهم، من يأتي لنا بالإجابة السديدة في هذا عن عصمة الملائكة؟ قول قل لي ماذا قلنا في اللقاء الماضي، من يستوعب الإجابة؟ قول سمر. أي. وماذا رجحنا؟ أحسنتم، قلنا يقول جزاه الله خيرا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن المسألة فيها قولان، القول الأول بعصمتهم جميعا والأدلة كما ذكرها الأخ جزاه الله خيرا وغيره لا يحصون الله ما أمرهم، والقول الثاني أن العصمة في من وكل بالوحي منهم كالأنبياء والرسل من بني آدم، واستدل أصحاب هذا القول بقصة هاروت وماروت وبقصة إبليس، ولكن هذا القول يعني رد عليه لأن إبليس ليس من الملائكة أصلا، وأن قصة هاروت وماروت لم يثبت فيها شيء يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به، فالأولى السكوت عنها. نعم أيضا أشرنا في اللقاء الماضي إلى بعض عبادتهم، ويعني أشرنا إلى طرف منها وتكلمنا عن تفاضلهم، هل يتفاضلون فيما بينهم؟ أثبتنا ذلك ولا نفيناه؟ ها؟ ها؟ أحسن خلص رأس الدليل يكفي كده ما شاء الله تمام ممتاز. نعم تكلمنا عن الملائكة وآدم ومع بنيه عموما، وأشرنا إلى يعني بداية العلاقة بآدم وكيف مرت بأطوار، ثم مع بنيه من بداية التكوين والحراسة ورسل الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله لدعوة العباد إلى توحيد الله عز وجل. مسألة عرضت علينا قلنا هل كل من جاءه ملك نبي أو رسول ينفع نقول كده؟ نقوله كده مع بعض بسرعة؟ لا لا ليس. والدليل كمريم وسارة إلى آخره. نعم أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير. طيب أيضا أشرنا إلى بعض أعمالهم كتحريك بواعث الخير في نفوس العباد، تسجيل الأعمال، قبض الأرواح، تبشير المؤمن عند نزع روحه وكذا الكافر مع الفارق. طبعا تحدثنا عن الملائكة مع المؤمنين خاصة، وقلنا يعني أنهم يحبون أهل الإيمان ويصلون عليهم، وذكرنا بعض الأعمال التي يصلي الملائكة على أصحابها وهي كثيرة جدا لو تذكرون، على معلم الناس الخير الذين ينتظرون الصلاة أي صلاة الجماعة، الذين يعني يحرصون على الصف الأول، وعلى المتسحرين الذين يتسحرون، وهذا إشارة إلى يعني حرصهم على الصيام، الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن استغفارهم للمؤمنين كمن عاد مريضا مصبحا أو ممسيا، ويؤمنون على دعاء المؤمنين، وهذا آخر ما أشرنا إليه في المرة الماضية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك، كلما دعا بخير قال الملك آمين ولك بمثل. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذا المبحث، عسانا نفرغ منه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأعمال الطيبة مع المؤمنين شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر، ويا له من شرف عظيم. وهذا يعني عليه أدلة كثيرة موجودة مشهورة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أبشروا الآن أنتم من أصحاب مثل هذا المجلس، الملائكة الآن تحفكم بأجنحتها إلى السماء الدنيا، فهذا من الشرف العظيم، فاحرصوا عليه ولا تفرطوا فيه ولا تضيعوه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: والملائكة تتواضع لطالب العلم من الموحدين من المؤمنين، وهذا أيضا من الشرف مكان. روى الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قيل: أي تتواضع له، فيا له من شرف لك، احرص على مثل هذه المجالس لتتعلم ولتنال هذا الشرف العظيم الذي لا يقارن بمجالس أخرى ولا يعني أوضاع وأحوال أخرى إن لم تكن مكلف بأمر من الأمور الواجبة، فاحرص أن تكون دائما في مثل هذه المجالس. الملكة تحرص عن البحث عنها، وأنت يعني أراك تتغافل أحيانا عنها وتستبدلها بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني تحامل واصبر وأبذل جهد الوقت والمال في سبيل أن تجد مثل هذا المجلس الطيب المبارك لتنال هذا الشرف العظيم الذي يعني ترتقي به بالله تبارك وتعالى، وتستحق محبتهم، وتستحق أيضا أن يصلوا عليك وأن يستغفروا لك وأن يحفوك بهذه الصورة الطيبة التي سمعت. أيضا من أعمالهم تسجيل الذين يحضرون الجمعة من المؤمنين، وهذا يعني في لفتة تربوية رائعة في الحقيقة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، نعم، يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. يعني في الحقيقة يعني هذه نصيحة من القلب لكثير من إخواني الذين يفرطون في التبكير إلى الجمعة، ويأتون يعني متخلفين متأخرين عن كثير حتى من عوام الناس مع الأسف الشديد. هل هذا زهد في هذا الترتيب مثلا والسبق والشرف أم ماذا؟ وإيش السبب الذي أخرك؟ اتق الله عز وجل وبادر وبكر للمسجد، واحرص على الصفوف الأولى لتسجل في تلك السجلات في لوحة الشرف التي لا نظير لها. أرى كثير من إخواني يفرطون في هذا، لعلها يعني ملحوظة وظاهرة، فنقول لإخواننا يعني احرصوا على أن تنالوا هذا الشرف العظيم. كذلك يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من أمته وعن أمته، وهذا أيضا فيه لفتة تربوية عظيمة. ففيه كما روى النسائي من حديث ابن مسعود بسند صحيح رضي الله عنه، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. يعني هذا خبر وصلك، فماذا أنت صانع؟ هل سترسل له سلامات ولا تتغافل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يعني هذا الخبر كما قلنا بسند صحيح عن ابن مسعود عند النسائي وغيره: اسمع، لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغونني عن أمة السلام، فأرسل ما شئت، استكثر أو يعني ازهد، يعني الأمر بيدك، فاتق الله في نفسك وضف إلى رصيدك يعني من هذا الشرف العظيم. أيضا من أعمالهم أنهم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حرب أعدائهم أعداء الإسلام، وهذا كما قلنا كثير، والأدلة فيه يعني كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، كما في بدر وكما في الأحزاب، ويعني كما في مواطن كثيرة ثبتت، كما في قوله تعالى: لن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 الملائكة منزلين. فيعني هذا إرذاف لمواجهة الباطل. أيضا كما في قوله تعالى في الخندق والأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كل العلماء قالوا أي الملائكة، وهذا كثير. وأيضا في ذات الغزوة حتى تعلم أنهم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح وكاد أن يستريح، كان هذا يعني السؤال من جبريل عليه السلام: أوضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني الملائكة. أخرج إليهم، وأشار إلى بني قريظة. فخرج صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس وحصرهم وكان مكان. فهذا في إشارة عظيمة جدا إلى أنهم يجاهدون مع المؤمنين ويثبتونهم. لكن تبدو مسألة مهمة: هل هذا يعني قاصر على وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أم قد يكون مع غيره من أتباعه من الموحدين؟ الأصل أن هذا الدليل عام، وأن هذا لجميع المؤمنين والموحدين في كل زمان ومكان، متى عملوا بطاعة الله وكانوا على شرع الله، لأن الملائكة من جنود الله عز وجل التي يعني يرسلها متى شاء ولمن شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وهي يعني بعض الآثار أثبتت أن الصحابة يعني شهدوا من الكرامات والأحوال الكثيرة التي يعني حللوها أن هؤلاء من الملائكة الكرام في مواجهات شديدة وشرسة مع أعدائهم في مواطن كثيرة. هذه المسألة يعني في الحقيقة من المسائل المهمة التي يعني ينبغي أن نؤمن بها، وإن كنا قد لا نراها بعيوننا لكن نؤمن بها لظاهر الأدلة أنهم من جند الله عز وجل الذين يستعملهم في أي وقت. نعم. يشهدون أيضا جنازة الصالحين من المؤمنين، هذا يعني من جملة علاقتهم بالمؤمنين، كما في حديث ابن عمر عند النسائي وغيره من حديثه صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش، يعني عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ثم فرج عنه. الشاهد أنهم نزلوا خصيصا لمشاهدة جنازته، فهذا دليل على مشاركتهم لصالح بني آدم. نعم. وكما في حديث جابر أيضا عند البخاري: لما جيء بأبيه وقد مثل به المشركون وبكت عليه بعض النسوة من أهله، قال صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. فهي تحضر مثل هذه المواقف العظيمة. أيضا من أعمالهم مع المؤمنين تبشيرهم للمؤمنين ببعض البشر، وهذا ليس قاصر على الأنبياء ولا على المرسلين، بل قد يكون لبعض المؤمنين، كما بشروا إبراهيم وهذا مشهور، وبشروه بغلام عليم، وكما بشروا سارة عليه السلام فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وكما يعني بشروا أيضا يحيى بزكريا وزكريا بيحيى عفوا، وكما بشروا خديجة بقصر في الجنة وهذا ثابت، وكما بشروا الرجل الذي خرج يعود أخاه في يزور أخاه في قرية وأرسل له ملك على مدرجتي إلى أين؟ قال إلى هذه القرية لأزور أخي في الله، هل لك عنده من نعمة تربها؟ قال لا غير أن يحب في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك، أن الله حبك بحبك لأخيك، أو أبشر فإن الله أدخلك الجنة بحبك لأخيك. فهذه بشرى، هم بشروا يعني كثير من الصالحين كما هو ثابت. أيضا من أعمالهم مع المؤمنين حمايتهم لمكة والمدينة، وهذا لشرفهما، جاء في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس الطويل، وهو مشهور وهو معلوم يعني، وفيه الدجال: إني أنا المسيح الدجال يقول: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، أو طيبة التي هي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، يعني إذا أردت أن أدخل واحدة أو أحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهما، وإن على كل نقب يعني مكان منهما ومدخل ملائكة يحرسونها، وهذا لشرفهما بفضل الله عز وجل. وفي رواية عند البخاري عن أبي بكر: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، يعني يقومان بحراستها. كذلك حراسة الشام مع ما فيه من الأحوال كما تطالعون، غير أن عليه حراسة من الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. أخرج الترمذي عن زيد بن ثابت الأنصاري وصححه الألباني في الصحيح الجامع، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: يطوب للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك الملائكة باسط أجنحتها على الشام، يعني لحراسته. ولهم أعمال كثيرة مع المؤمنين، يعني نختصر ونكتفي بالذي ذكرنا لندخل في يعني باقي الأعمال المهمة. الملائكة وعصاة المسلمين، وهذا مبحث صغير يعني قصير أقصد، ولكنه في غاية الأهمية، عساه يحرك الأحاسيس والمشاعر ويدعونا إلى الاستقامة والانضباط ويعني التأدب مع الملائكة الكرام. طبعا الملائكة كما علمتم يغيرون على حرمات الله عز وجل، ويغضبون إذا انتهكت، ويلعنون من خالف أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى جميل جدا، عساك يعني تقلد أو تتأثر، فانظر فيه بعين الاعتبار، وانظر ماذا يصنعون مع العصاة، مع عصاة هذه الأمة الذين ينتسبون لها، كيف أن الملائكة تتعامل معهم بهذه الصورة المخيفة المرعبة. اسمع، الملائكة أولا يلعنون أناسا من هذه الأمة على أعمال عملوها، فاحذر أن يعني تقع في مثل هذه الأعمال. منها يلعنون من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو حتى تنقص منهم، أو شكك فيهم، أو في عدالتهم رضي الله عنهم، كما تفعل الشيعة، وكما يفعل العلمانيون، وكما يفعل من ينتسبون لهذه الأمة ممن يعني يسمون بالمفكرين وما شبه ذلك. وفي الحقيقة هذا يعني من الخطورة في مكان، لذلك نقول انتبهوا، هذا يعني خطر كبير جدا جدا جدا. والشيعة الذي يعني يطالب البعض بالتقارب معهم ديدنهم، ويتعبدون الله عز وجل بلعن وسب وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أورد الطبراني عن ابن عباس بسند حسن، اسمع: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا حديث بسند حسن يرد على من يطالبون بالتقارب مع من يسبون ويكفرون ويلعنون صباحا ومساء أصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، أيضا يلعنون من حال دون تنفيذ حكم الله عز وجل، أي إنسان يحول دون تحكيم حكم واحد من أحكام الله عز وجل، هذا يلعن من الملائكة. فما بالكم بمن يحول دون تطبيق شريعة الله كلها ويحاربها، ويعني يتنقص منها ويزدريها ويفضل عليها القوانين الوضعية من زبالات أفكار البشر. اسمع، روى النسائي ابن ماجه عن ابن عباس بسند صحيح، بسند صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا، من قتل عمدا فقود يديه، يعني يقد منه أو الخيار أو لياء الدم كما معروف في حديث أخرى، فمن حال بينه وبينه، يعني من حال بين هذا القاتل وبين تنفيذ حكم الله فيه، يعني وهو القصاص أو الدية ومن يصالح عليه يعني أهل القتيل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل من حال دون تنفيذ حكم الله في القاتل العمد بتهريبه بسلطان أو بجاه أو باستبدال الحكم الشرعي بحكم وضعي أو قانوني أو ما شابه ذلك، هذا عرض نفسه لهذا الحديث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله إخواني نقول للناس فكروا في هذا المعنى، فكروا فيه جيدا، هذا في حكم واحد في قاتل عمد، انظر فما بالك بمن يتعمد تعطيل شريعة الله ومن يستبدلها بزبالات أفكار البشر، القوانين المستوردة من هنا ومن هنالك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا لعن من يؤوي محدثا، وهو الذي يغير ويبدل أو يساعد محدثا، هذا ملعون من الملائكة، الذي يعني يحدث في دين الله كمثلا الشيعة وكالعلمانيين وكدعاة الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والحزبية الممقوتة، هذه أشياء كلها محدثة، وهؤلاء يعني يحاربون دين الله عز وجل بقوة وبشراسة، فهؤلاء يستحقون هذا اللقب، ولذلك يلعنون من الملائكة كما ستسمع في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما بالك بمن يحدثون يعني أشياء لا تعد ولا تحصى، كما قلنا كالشيعة وغلاة الصوفية وكالعلمانيين والليبراليين وما شابه ذلك، يحدثون أشياء لا تعد ولا تحصى في دين الله عز وجل، ويؤي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا من منطلق الحزبية الممقوتة المعروفة، فهؤلاء عرضوا أنفسهم لهذه اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. كذلك يلعنون من أشار الأخي بحديدة، أخواننا مع الأسف مشهورين بالهزار وبيهزروا وبيستهتروا بهذا الأمر، استهتار عجيب جدا، أنت تتعرض للعنة لمجرد أن تشير لأخيك بحديدة حتى لو كان على وجه الهزار كما يقولون. ففي الحديث يعني كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني بعض الأخوة نراهم يعني يشيرون بأشياء كثيرة، حتى ولو بالسيارة مثلا أو بالموتوسيكل أو بحديدة حديدة أو مثلا بسكينة وما شابه ذلك، ويقول أنا أداعبه، لا لا هذا لا يجوز، فيه لعن، ابتعد عنه خلاص، موضوع انتهى، سمعت الدليل ابتعد عن هذا العمل فورا. طيب فما بالك بمن يتعمد ذلك أو يقتل أخاه المسلم بحديدة أو يطعنه أو ما شابه ذلك، هذا في حق من يلعب، فما بالك بالمتعمد، القضية ستكون أخطر. قالوا أيضا يلعنون المرأة التي لا تستجيب لزوجها. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وفيه قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، رفضت يعني، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، لكن نقول أيضا حتى لا يتمسك الأخوة بهذا الحديث ويتحاملون على نسائهم في القضية تفصيل، قد تكون معذورة، قد تكون مريضة، قد تكون منهكة مرهقة متعبة، لابد من تقدير الظروف والتماس الأعذار إلى آخره، لكن إن كانت خلت من هذا كله ولم تلبي يعني رغبة زوجها فيها فبات وهو غضبان، وإلا قد يعذرها، الحديث واضح الدلالة فيه أنه لو عذرها خلاص الموضوع انتهى، لو يعني رضي خلاص الموضوع انتهى، لكن لو بات غضبان من امتناعها فهي تبيت عنه الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع في الرواية الثانية. نعم. يعني لا شك أن اللعن وارد على أفعال كثيرة جدا، فلا شك أنها مخيفة ومرعبة وكثيرة، ولعلي أذكر أننا تكلمنا فيها في التفسير لو تذكرون. نعم، وقفة مهمة مع واجب المؤمن تجاه الملائكة، واجب المؤمن تجاه الملائكة كما يعني بينا، وهذا دليل على ثمرة الإيمان الصحيح بهم، ولابد أن تنظر لهذه الثمرة في أرض الواقع. انظر، نحن بينا ووضحنا كما أشرنا بالدليل السمعي موقف الملائكة من آدم عليه السلام ومن بني آدم عموما ومن المؤمنين تحديدا، وما يقومون به من أدوار عظيمة وخدمات رائعة جليلة، وأشرنا إلى عظيم خلقتهم وإمكانياتهم الرهيبة التي سخرت من أجلك. فلا شك أن الشرع أوجب عليك واجبات تجاه الملائكة، فما هي هذه الواجبات؟ من أولها حب الملائكة عموما، أنت مطالب بحبهم يعني عظيم خلقهم وخلقتهم وأدوارهم ولعظيم محبتهم لك، إن كنت على الجادة ومستقيما فأنت مطالب بحبهم، وهذا دين يدان به إلى الله تبارك وتعالى، وأنت مطالب بمولاتهم جميعا، لا تفرق بين أحد منهم، تحب جميع الملائكة، توالي جميع الملائكة، هذا من الواجبات، ويعني أنت مطالب به كما بينا في أدلة كثيرة أنك مطالب بهذا من باب إثبات قوة الإيمان بهم عليهم السلام. ثانيا توقير الملائكة جميعا والحياء منهم جميعا، وخصوصا بعد أن علمت أنهم معك في جميع أحوالك، يعني لابد أن توقر وأن تقدر وأن تستحي منهم جميعا. ثالثا عدم إيذائهم، فهم يتأذون من الذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر، ويعني يتأذون أيضا مما يتأذى منه بنو آدم، فعليك أن تحرص على عدم أذيتهم. ولذلك قالوا اعلم جيدا أنهم مثلا لا يدخلون الأماكن التي يعصى فيها المولى عز وجل، فإياك أن تختار وتقول خلاص يبقى إذن ليس هناك تسجيل، لا، هم لا يدخلون الأماكن التي يعصى فيها المولى عز وجل مع قدرتهم على الإحصاء والتسجيل، يعني هذه لطيفة، هم لا يعني يدخل مثلا بيت فيه صورة ولا بيت فيه كلب ولا بيت فيه مثلا تمثال ولا بيت فيه مثلا جرس إلى آخر هذه المعاني. طيب هل معنى الكلام أنهم لا يستطيعون تسجيل ما تلفظ به أو ما تقوم بعمله؟ لا، يستطيعون هذا لعظيم قدرتهم مع تأذيهم من هذا الموضوع. فاحرص على ألا يوجد في البيت كلب ولا صورة ليس لها ضرورة إلى آخر هذه المعاني ولا تمثال وما شبه ذلك حتى لا تؤذي الملائكة. أيضا احرص على ألا تؤذيهم بالروائح الكريهة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل البصل والثوم والكراث لأن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة، معناه نقول ليس يعني بحرام أن تأكل هذه الأشياء، لكن يعني من باب البيان وبيان أن الكراهة كراهة تنزيهية، فما بالك بما هو أشد كالدخان مثلا والشيشة والذنوب والمعاصي كالغيبة والنميمة وما شبه ذلك، فهم يتأذون في الحقيقة من كل هذا. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله وهو عند مسلم أيضا، وفيه من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولا شك يعني أن هذا فيه إشارة إلى أن الأذى يقع مما هو محرم أصلا في أصله، هو ذنب كالدخان مثلا ومعصية مع خبث رائحته وملمسه. نعم، الحرص على حب ما يحبون وبغض ما يبغضون، وعلى التواجد حيث يتواجدون، وعن ترك الأماكن التي لا يحبونها ولا يتواجدون فيها، وهذا من أدب المؤمن مع الملائكة، يعني أنت كن متفهما، يعني كما لو أن لك حبيب أو صديق مقرب أنت تعلم أنه لا يحب كذا أو يكره كذا أو يحب الشيء الفلاني مثلا، فلا شك أنك تتقرب إليه بترك ما لا يحب وبتقريب وعمل ما يحب، فهم أولى، الملائكة أولى منك بهذا العمل. نعم، الملائكة مع الكفرة والمشركين، الملائكة مع الكفرة والمشركين، أولا لا يحبونهم ويبغضونهم لكفرهم بالله ولشركهم والعياذ بالله تعالى, كذلك لا يحبون أهل النفاق والعياذ بالله تعالى, بل ويلعنونهم كما أثبت ذلك يعني القرآن العظيم, إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وللملائكة مشاركات قوية في تعذيب وإهلاك الكفرة والمشركين, أثبتها القرآن وأثبتتها السنة, يعني كما أشارت يعني الآيات والأحاديث الصحيحة إلى مشاركة الملائكة في إهلاك الأمم الكافرة الفاجرة وتعذيبهم وتدميرهم وأخذهم بقوة كما أمر تبارك وتعالى, كما أشار في مثلا القرآن لقصة قوم لوط كيف يعني حدث أن أخذوهم أخذ عزيز مقتدر بأمر الله تبارك وتعالى, فكان مما وصف القرآن ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم نعم فذوقوا عذابي ونذر. قالوا أن جبريل عليه السلام بطرف جناحه في تفسير الآية طمس على بصرهم جميعا, قالوا غارة العيون في بعض الأثار, وقيل في بعض الأثار حملهم على طرف جناحه حتى وارتفع بهم حتى سمعت ملائكة السماء يعني أصواتهم وصخ بهم ونباح كلابهم ثم قلبهم وألقى بهم على الأرض والعياذ بالله تعالى. فهذا مما يعني يفعله الملائكة مع عصاة مع الكفر والمشركين. نعم ولهم مع الكفر والمشركين مواقف رهيبة من الموت من تبشيرهم بالعذاب والنكال كما مر بنا إلى توبيخهم إلى تقييدهم إلى سوقهم إلى النار إلى تعذيبهم في النار إلى آخر هذه المعاني. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم من تبشيرهم بالعذاب والعياذ بالله تعالى, اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون, أيضا اخسأوا فيها ولا تكلمون, إلى آخر هذه الأثار التي تشير إلى علاقة الملائكة بالكفر والمشركين في يوم القيامة وحتى إدخالهم النار والعياذ بالله تعالى. الملائكة وبقية المخلوقات, يعني أشرنا إلى الملائكة مع آدم مع بني آدم عموما مع المؤمنين مع عصاة الموحدين مع الكفر والمشركين, الآن نتكلم عن الملائكة وبقية المخلوقات. الملائكة لهم أدوار أخرى غير بني آدم مع سائر المخلوقات الأخرى, فهم يقومون على سائر شؤون الكون بأمر الله تبارك وتعالى. الملائكة يقومون على سائر شؤون الكون بأمر الله تبارك وتعالى, وهذا كله من أجل بني آدم حتى يودون العبودية الحق الله تبارك وتعالى. فمنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, ومنهم الذين يعني سخروا بالجبال, وهذا مشهور كما في الصحيحين من حديث عائشة وفي أن ملك الجبال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أطبق عليهم إيش الأخشبين, يعني هذا مسخر بالجبال. ومنهم الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق كميكائيل, ومنهم الموكل بالسحاب وهو يعني في بعض الأثار يسمى بالرعد, الرعد هذا ملك من الملائكة كما ورد في هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله, وفيه الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق, معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. قال الشيخ الألباني صحيح, يعني هذا الحديث صحيح أن نقول أن الرعد هذا ملك من الملائكة. نعم وعلى الجملة ما من حركة في السماوات وفي الأرض إلا والملائكة فيها دور بأمر الله تبارك وتعالى, وأشار إلى هذا في القرآن آيات كثيرة جدا, فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا والمرسلات عرفا والناشرات نشرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصفات صفا إلى آخر هذه الآيات التي تشير إلى دور الملائكة في يعني هذا الكون. معنا مبحث مهم جدا من المباحث المهمة ينبغي أن يعني نفصل فيه في الحقيقة لأنه مهم جدا, وهو عن المفاضلة بين الملائكة وبني آدم, يعني التفضيل بين الملائكة وآدم وبنيه على الجملة, يعني هل نتكلم في هذه القضية ولا نسكت فيها ولا نتكلم؟ سنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة في هذه المسألة المهمة جدا، وهذا في الحقيقة مبحث شيق وضروري لعلك تستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، هذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها سائغ معتبر كما يعني يقول كثير من أهل العلم، ويعني فيها خلاف مشهور حتى بين أهل السنة والجماعة، ونحن سنحاول يعني اختصار هذا المبحث بدون إخلال بفائدة بالله تبارك وتعالى. أولا، الفرق المخالفة في هذه المسألة. أولا، المعتزلة، وهم يفضلون الملائكة على البشر قولا واحدا. الملائكة عندهم أفضل من البشر قولا واحدا عند المعتزلة. افهم هذا نص. المعتزلة يقولون بتفضيل الملائكة على البشر عموما قولا واحدا، ولا يخرجون عنه. الأشاعرة لهم ثلاثة أقوال في المسألة. فمن الأشاعرة من فضل الأنبياء والأولياء على الملائكة، هذا قول عند بعض الأشاعرة، تفضيل الأنبياء والأولياء على الملائكة. ومنهم من فضل الملائكة على الجميع عند الأشاعرة. ومن الأشاعرة من توقف في المسألة وقال لا أتكلم فيها، سكت، وهؤلاء من أمتهم أيضا. الصوفية منهم من فضل الأولياء على الجميع، ومنهم من فضل الملائكة على الجميع، ومنهم من فضل الملائكة على الجميع. الشيعة، وهؤلاء يعني خرجوا بقول عجيب في الحقيقة، قالوا جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة قولا واحدا. الأئمة اللي هم مين؟ الاثنى عشر. يقولون الأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الملائكة قولا واحدا، وما زادوا على ذلك. طبعا هذا كلام مردود بكل المعاني. أهل السنة والجماعة قالوا المسألة خلافية، فمنهم من توقف في المسألة تماما ولم يتكلم فيها كأبي حنيفة عليه رحمة الله، وكأصحابه، وكشارح الطحوية، سكتوا ولم يتكلموا في المسألة أصلا. ومن أهل السنة من تكلم في المسألة، والذين تكلموا في المسألة انظر اتفقوا على أمرين واختلفوا في التفضيل. قالوا نتفق على أمرين لا خلاف فيهما عندنا، وهذا قول جميل في الحقيقة، واختلفوا في التفضيل، وهذه جزئية سنوضحها. نعم، أولا قالوا نتفق على إخراج الأنبياء من المفاضلة، الأنبياء والرسل من باب أولى، إخراج الأنبياء والرسل من المفاضلة على الجملة، فهم أفضل من جميع الملائكة وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أول حاجة طلعوا الأنبياء والرسل كلهم، دول أحسن الملائكة قولا واحدا عندنا، ماشي، وخصوصا نبينا عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة، احنا قلنا الكلام ده، احنا ما نتكلمش فيه إلا بدليل، انتوا عندكم دليل على هذا القول؟ قالوا نعم، هذا ما فهمه الصحابة الكرام، ونقلوا لنا بعض هذه الأثار. منها أورد الحاكم وصححه الذهبي عن عبد الله بن سلام. مين عبد الله بن سلام؟ حبر من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه، وكان يعني من علماء الصحابة رضي الله عنه وارضاه. نعم، قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فما سكتوش، ردوا عليه. فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل؟ أنت بتقول إيه؟ ولا جبريل ولا ميكائيل كمان؟ فقال للسائل أتدري من جبريل، ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا جماعة، ده جبريل مسخر بمهمة، وميكائيل مسخر لمهمة، هذا صحابي جليل وعالم، أكيد أن هذا من مشكات النبوة، فهم هو كذلك. قالوا ثانيا نتفق على إخراج الكفر والمشركين والفسقة والفجر حتى من المسلمين يخرجون من المفاضلة، وهؤلاء كما سمعنا من خلال القرآن يعني أضل من العام، فكيف يعني نضعهم في مفاضلة مع الملائكة؟ أليس القرآن أخبر عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ يبقى أنت هتتفاضل بينهم وبين الملائكة إذا كان الأنعام أحسن منهم لكفرهم ويعني شركهم إلى آخره. دول برا المنافسة، طلعوهم برا خالص، ما نتكلمش مع، ما ينفعش نحطهم في المفاضلة أصلا. نعم نعم، وحصروا المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر فقط. هذا القول الأول عند أهل السنة والجماعة، قالوا المفاضلة تكون بين مين ومين؟ ها؟ بين الملائكة وصالح البشر، يعني بين الملائكة والمؤمنين الموحدين. ماشي إخواني. ومن أهل السنة من يقول القول في الفضل لا في الأفضلية، القول في الفضل لا في الأفضلية، وسنبين هذا. طيب، نحتاج إلى يعني الأدلة السمعية على أصحاب هذا القول، القول الأول، وهم الذين قالوا بأفضلية المؤمنين، وأن المفاضلة من حيث التكاليف لا من حيث حقيقة كل منهما. يعني التفضيل يا أخوانا مش في الخلقة، لا، التفضيل في الأعمال والأحوال غير الخلقة، فلا شك أن لوجه المقارنة، ونحن نفضل جميع المؤمنين على جميع الملائكة. هذا القول الأول. من جملة يعني أدلتهم قال الإمام أحمد: كل مؤمن أفضل من الملائكة، كل مؤمن يعني عامل سامع مطيع أفضل من الملائكة. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة سمعية كثيرة الدلالة فيها واضحة على أفضلية صالح البشر. يعني يقولوا الأدلة واضحة يا جماعة، بصوا في الأدلة وشوفوا إيه رأيكم. طيب، احنا عايزين نبص في الأدلة اللي هم ذكروها ونتأمل فيها من خلال الدليل السمعي. أولا قالوا: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه، وخلق الملائكة بكلمته، وهذا ما شرف به آدم، وهو دليل على أفضلية يعني من آمن واستقام من ذريته. يقول يا جماعة ده الشرف الكبير جدا أن آدم خلق الله عز وجل بيديه وخلق الملائكة بكلمته، فلا شك أن الذي خلق بيديه أفضل من من خلق بكلمته سبحانه وتعالى. قال محمد القرضي، منين هذا؟ محمد بن كعب إيش؟ القرضي، هذا من بني قريظة، لكن ما شاء الله يعني أسلم، ومن شباب الصحابة ومن علماء الصحابة ومن فقهاء المدينة، ممن له مكانة. يقول: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن تزوره الملائكة. يا بقول يا جماعة ده الفضل باين، ربنا خلق يعني آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعل من ذريته يعيش الأنبياء والرسل اللي هم أفضل ملائكة قولا واحدا عند أهل السنة. ماشي. فيعني كيف أنتم تتكلمون في القضية؟ لا شك أن هذا يدل على أفضليتهم. انظر من جملة ما استدلوا به، قالوا: قال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين عليه رحمة الله ما يقول رضي الله عنه وارضاه: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، يعني من مؤمني بني آدم. نعم، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير إيش؟ في قراءة صحيحة: هم خير البريئة، يعني الخليقة على الجملة، فقالوا هذه القراءة طبعا صحيحة، وبالتالي هم يقدمون على الملائكة قولا واحدا. أيضا من أدلة أصحاب هذا القول أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، ولولا أنه أفضل منهم ما أمرهم بالسجود إليه، وهذا دليل على تكريمه عليهم. أليس تسمعون في القرآن: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ من قال ذلك؟ كان مع الملائكة آنذاك، فهو يعلم أن السجود هذا تكريم لمن؟ لآدم، وهذا الدليل أنه فهم هذا كما فهمت الملائكة، ولذلك هو اعترض، ولذلك انطرد. يقول: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فقالوا: هذا تكريم لآدم على الملائكة، إذن لا شك أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة قولا واحدا. نعم. أيضا من جملة الأدلة التي استدلوا بها أن الله تبارك وتعالى اختاره ليكون خليفة، أفضلية آدم وبالتالي صالح بنيه، اختاره ليكون خليفة في الأرض، وقالوا: لا شك أن الخليفة أفضل إيش؟ من غير الخليفة، يعني خليفة واحد مش خليفة، مين الأفضل؟ الخليفة الذي أمر بالاستخلاف وقدم لمكانته وفضله. وقالوا في إجابة الملائكة عن هذا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإيش؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني كيف تقدمه علينا ويكون هو الخليفة ونحن الذين نفعل كذا وكذا؟ لا على وجه الاعتراض، لكن قالوا لما أخبرهم بما كان يعني أو بما سيكون منه، أو قياسا على القول الثاني الإنسان بمكان من الجن الذين كانوا قبل خلقه، فهم قالوا ذلك، ولذلك هم استشعروا أن يعني جعل الخلافة فيه تكريم له عليهم. نعم. أيضا من جملة أدلات تعليم آدم الأسماء كلها دون الملائكة، وعلم آدم إيش الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء كلها آدم يعرف، أما الملائكة فلا يعرفون إلا ما يعلمون أو ما يخبرون به، ولذلك تميز هو عنهم. قالوا أيضا إن الله يباهي بهم ملائكته كما جاء في المسند يعني عبد الله بن عمر، وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وأصحابه فريضة قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة هم ينتظرون أخرى. صححوا الألباني، يعني قالوا انظر هو يباهي بهم الملائكة، إذن لا شك أنهم أفضل، أو كانوا يقول لهذا فضلوا أو لهذا قدموا أو لهذا يعني أكرموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح الجامع وعند الحاكم في المستدرك، وفيه إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. أيضا من أدلتهم أن بني آدم الطاعة فيهم، وهذا في الحقيقة يعني استقراء جيد وجميل جدا، أن الطاعة فيهم أشق من الملائكة، إذ الملائكة جبلوا على ذلك، ولا شهوة ولا هوى ولا عقبات ولا عوارض ولا ملل ولا سآمة ولا معصية، لا يعصون الله ما أمرهم. وأما البشر ففيهم الشهوات والأهواء والحرص والطمع والغضب والصراع بين الخير والشر فيهم رهيب، والعقبات أمامهم كثيرة، فمن أجل ذلك هم أفضل، يعني قاوموا كل هذا وعبدوا الله عز وجل وسمعوا وأطاعوا، لا شك أن هذا نجاح باهر يعني يجعلهم يتفوقون على الملائكة، وهذا في الحقيقة كلام قوي جدا. الملائكة جبلوا على الطاعة، لا سآمة ولا ملل ولا يعصون الله ما أمرهم سبحان الله، وهم في عبادة يعني إلى أن يشاء الله عز وجل. انظر، أما بني آدم كما قلنا في الطباع والخصل والفتن والعوارض والابتلاءات وتزيين شياطين الإنس والجن وضعف البشر المعروف وغلبة الجهل أحيانا، ومع ذلك من يصبر ومن يتحمل ومن يواصل الطاعة لا شك أنه مجاهد جهاد عظيم جدا جدا جدا. نعم. القول الثاني، وقال أصحابه من أهل السنة أيضا بتفضيل الملائكة على صالح البشر، واستدلوا بأدلة سمعية، ونحن سنرد على كل دليل أول بأول، سنرد على كل دليل، لأن الفريق الثاني الفريق الأول رد عليهم لم يعني يسلم لهم بهذه الأدلة. أولا قالوا صالح البشر يعني يفضل الملائكة على صالح البشر، واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة، منها كما في قوله تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كما في قوله ولا أقول لكم إني ملك، فقالوا لولا أن الملك أفضل ما قال لهم هذه المقولة، يعني هذا كلام واضح لا أقول لكم إني ملك، فقالوا إذن هو يعلم أن الملك أفضل منه، هذا أصحاب من فضل الملائكة. فردوا عليه أن المقصود لست على قدرتي وإمكانياتي الملك، يعني هذه إمكانيات وقدرات خارقة كبيرة ليست عندي كبشر، ولا يفهم منها أنه يقر بأفضلتي عليه، يعني هو فقط يقول أنا يعني بشر أكل وأشرب وأنام ويعني إلى آخره كما هو معلوم، أما الملك فله قدرات أخرى تختلف تماما، هذا المعنى الذي فيه. نعم. إنما أنا بشر مثلكم. العشاء طيب، نستمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله المبحث بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومما استدل به هؤلاء أيضا على أفضلية الملائكة في قوله تعالى وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فقالوا هذا دليل أن الملك أفضل، فقيل لهم هذا في الجمال والحسن، ولقد قيل في بني آدم أيضا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا يعني يرد عليه مثل هذا. قالوا أيضا في قوله تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قيل لهم لكونهم خلقوا من غير شهوة ولا كلل ولا ملل ولا يعصون الله ما أمرهم، فهذا أمر طبيعي. والحديث القدسي يستدلون به أيضا ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، قيل لأن الذاكر هو الله، هذا في الرد عليهم، مش لأن الملك أفضل، لا، لأن الذاكر هو الله عز وجل، هنا الذاكر هو الإنسان، أما في الملأ الأعلى فالذاكر هو الله، قيل أن الذاكر هو الله، فكانت الخيرية للملأ الأعلى بذكره تبارك وتعالى فيهم، أما أن يستدل بهذا على فضيلة الملائكة فهذا بعيد. قالوا أيضا بني آدم فيهم النقص والقصور والذنوب والمعاصي، وفيهم الظلم والجور والطمع إلى آخره، فرد على هذا الزعم قال ومن تغلب بعد هذا كله فهو بمنزلة عظيمة عند الله لكونه تغلب على هذه العقبات ومر بها بسلام وأدى ما عليه من واجبات ومن حقوق. ولذلك نقول نحن ميزنا الذين استقاموا وأخرجنا أصحاب ذنوب المعاصي، قلنا هؤلاء لا يوضعون في المفضلة أصلا، فنحن نفضل من تحكم في نفسه ونجح في ترويضها والإزعان بها والعمل بالكتاب والسنة. نعم، في الحقيقة بين أيدينا جمع لطيف لشيخ الإسلام وترجيح أيضا وكذلك لتلميذه ابن القيم في هذه المسألة، من أروع ما كتب في الحقيقة، جمع بين القولين لأهل السنة والجماعة، القول بتفضيل صالح البشر تفضيل المؤمنين، والقول الثاني بتفضيل الملائكة، هذا لأهل السنة وهذا أهل السنة، فهو جمع بين القولين بطريقة جميلة جدا فيها يعني إشارة إلى يعني سعة علمه وفهمه رضي الله عنه والله. يقول صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفة، نعم، وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة بخدمتهم بأمر الله عز وجل في الجنة. لا شك إن هؤلاء أفضل من حيث النهاية، لا شك بعد أن عانوا ما عانوا من الفتن والابتلاءات والامتحانات، ويعني ثبتوا وصبروا ولم يميلوا مع الهواء ولا مع الشهوات وصمدوا حتى لقوا الله عز وجل فأدخلهم الجنة في الدرجات العلى، ويعني أكرمهم بلذة النظر لوجهه سبحانه وتعالى، وقامت الملائكة على خدمتهم، لا شك أن هؤلاء أفضل بهذا المعنى الجميل باعتبار كمال النهاية. نعم، ثم قال عليه رحمة الله في موطن آخر إن بني آدم يمرون بأطوار عديدة ومن حال إلى حال، من صغر إلى كبر ومن دار إلى دار، ويختم لصالحيهم بالجنة، وهذا ولا شك أكمل، وهذا أكمل ولا شك. ثم قال عليه رحمة الله والملائكة أفضل باعتبار البداية، الوضع النهاردة الوضع القائم، الملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يقترفه بنو آدم، وهم مستغرقون في العبادات من غير كلل ولا ملل ولا سأمة. يعني لما نيجي نقارن دلوقتي نقدر نقول الملائكة أفضل من صالح، يعني طبعا هو يخرج الأنبياء والرسل من المقارنة، ماشي، فنقول باعتبار البداية الوضع القائم الآن الملائكة في وضع لا شك عظيم في الرفيق الأعلى، منزهون عما يقترف يعني بنو آدم، مستغرقون في أداء العبادة على أكمل وجه من غير كلل ولا ملل ولا سأمة، وهذا في الحقيقة جمع طيب وترجيح راقي وجميل جدا، وهذا في الحقيقة أجمع ما قيل في هذا الباب، أجمع ما قيل في هذا الباب. تحذير مهم جدا حتى يعني لا يعني ننسى، يعني ينبغي أن تحضر جيدا أن تخوض في التفضيل من منطلق العصبية أو التعصب للنوع والجنس أو على سبيل التنقص والازدراء أو التقليل من مكانتهم فهذا مرفوض شرعا وعقلا وهذا كفر مخرج من الملة. يعني إياك أن تدخل في عملية التفضيل من منطلق العصبية أنهم ملائكة وإحنا بشر أو من منطلق الازدراء أو التنقص منهم مثلا، فهذا في الحقيقة مرفوض تماما، بل يعني نقل الإجماع على كفر من تنقص من الملائكة. كذلك حذر السلف من التقليل والازدراء أو بغض أحد من الملائكة، يعني لا يصح أبدا أن تتكلم بازدراء أو بتنقص أو بتقليل من شأن أي ملك من الملائكة، وعليك أن يعني تقف عند هذا، وإلا فهذا من صنع يهود ومن أخلاق يهود الذين عادوا من جبريل، قالوا لو أن يعني ميكائيل هو الذي نزل على محمد لأمن به، قل من كان عدو لجبريل فأنه نزله على قلبك بإذن الله. فيعني أثبت تبارك وتعالى أن من عاد جبريل فقد عاد الله وعاد الأنبياء وعاد الرسل وعاد جميع المؤمنين. فاحذر أن تعادي أحد منك، أنت مطالب كما قلنا بمحبتهم جميعا ومولاتهم جميعا دون تفريق بين أحد منهم. مسألة: هل ترى الملائكة في المنام؟ نحن تكلمنا عن عدم رؤية الملائكة على حقيقتها في الدنيا قولا واحدا، ولم يرهم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى ها ولقد رأه بالأفق الأعلى رأى مرتين، مرة في رحلة الإسراء والمعراج ومرة التي في بداية الوحي كما أشرنا إليه. نعم، أما رؤية الملائكة في المنام ففيها تفصيل عند أهل السنة والجماعة. قالوا ثبت بالدليل السمعي أن الملائكة ترى في المنام، ولكن لم يبين هذا الدليل كيفية هذه الرؤية، فنثبتها دون أن نعمل العقول فيها أو دون أن نحدد كيفية هذه الرؤية. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة، أو في سرقة يعني خرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إياك هذا من الله يمضي، يعني والملك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فلما فتحها ورفعها ونظر إليها وجد صورة عائشة، كان يعرفها وهي صغيرة طبعا بنت الصديق صديقه، فيعني عرف أنها هي، فقال: إياك خيرا يمضي، يعني فكانت إشارة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه في حادثة الإفك يعني صر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يعني يؤيد قول عمر بهذا الاستشهاد الجميل من سيدنا عمر، لما يعني الأمر ضاق عليه وسلم وتأثر كثيرا وأهل النفاق يعني تكلموا في هذه المسألة طويلا وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا في أهله وفي نفسه، قال عمر: من زوجكها يا رسول الله؟ قال: الله. قال: أظن أن الله دلس عليك فيها، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. فنزلت الآيات ببراءة عائشة من فوق سبع سموات، قالوا هذا دليل على فطنة عمر وقوة يعني فهمه رضي الله عنه وارضاه. نعم، أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر يثبت أيضا الرؤية، رؤية الملائكة، وفيه كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت، كان شاب صغير شباب الصحابة، أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما، نعم شابا، وكنت أنام في المسجد، هذا ما استدل به أهل السنة على جواز المبيت في المسجد، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذ لها قرنان كقرني البئر، وإذ فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. انظر إلى توفيق الله حتى في الرؤيا، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر غير اللذين أخذاه، فقال لي: لم ترع، لم ترع، يعني لا تخف، لا إلا تخف. طبعا باقي الحديث فقصها على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث المشهور: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني عبد صالح لو يا ليته يتم هذا المعنى بقيام الليل. انظر نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. الشاهد هنا إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على رؤياه ولم ينكر عليه أنه رأى الملائكة، فقال وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الملائكة إيش ترى في المنام، هذا هو الشاهد من الحديث. نعم، لذلك يعد هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة تقريرية لطيفة. نختم بها هذا المبحث الإمام الطحاوي وهي في الحقيقة جميلة جدا. يقول رؤساء الملائكة ثلاث أو ثلاثة وهم موكلون بالحياة. رؤساء الملائكة يعني يقصد الذين فضلوا على سائر الملائكة ثلاث. يقول جبريل وهو موكل بالوحي وهو حياة القلوب والأرواح. حياة، كلام جميل جدا، الوحي يعني القرآن وكذلك الوحي الذي هو السنة. وميكائيل وهو موكل بالقطر وبه حياة الأرض والنبات والأنعام وكل شيء، وجعلنا من الماء إيش يقول برضو حياة، هذا ميكائيل. وإسرافيل، طيب إيه اللي جابه هنا بقى، شوف يستنبط الحياة الحقيقية. وإسرافيل بالنفخ في الصور وبه الحياة بعد الممات، وهي حياة بكل المعاني أبدية، فلا موت، أهل الجنة ينعمون يعني نعيما أبديا، وأهل النار يعذبون يعني بعد إخراج أهل التوحيد وعصاة الموحدين بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، يبقى خلود من بقي فيها من الكفار ومن المشركين والمنافقين النفاق الأكبر، لا موت فيها، فهي فعلا حياة. فإذا هذه لطيفة جميلة جدا في الحقيقة، هذا ما تيسر جمعه من يعني هذا الركن العظيم. ويعني من أراد المزيد فعليه بمراجعة الحبائك في أخبار الملائكة الإمام السيوطي، كتاب جيد ورائع، وعالم الملائكة الأبرار للشيخ الأشقر حفظه الله، أيضا من الكتب الجميلة تفسير الآيات التي تحدث عن الملائكة من تفسير قرطبي وابن كثير، فيها كلام جميل أيضا ونفيس. ويعني في النهاية أقول كلمة أختم بها هذا المبحث، نحن في الحقيقة يعني فضلنا أن نتكلم عن الملائكة بشيء من التفصيل، ولا أقول كل التفصيل، وإلا فنحن اختصرنا كثير جدا لغرض مهم جدا. أنا أردت أن أعرفك على الملائكة وأن أمر عليك، أنا أعرف أن عندك كتب تستطيع أن تجمع هذه المادة، لكن أردت أن أقرأها معكم وسويا لنتعرف من جديد على الملائكة ونحرك الأحس والمشاعر تجاه هذا المخلوق العظيم في خلقته وفي خلقه وفي دوره وأدائه لبعض المهمات العظيمة، وفي خدمته لنا بأمر الله تبارك وتعالى، وفي صحبته لنا وفي علاقته بنا، حتى يعني نحقق الثمرات المرجوة كحبهم والحياء منهم والغيرة منهم ومحاولة التشبه بحسن طاعتهم وسمعهم وطاعتهم ونظامهم إلى آخر هذه المعاني. فها أنت قد تعرفت عليهم، فأري الله عز وجل منك خيرا، فماذا ستصنع؟ هل ستقدر هذا المخلوق العظيم وتعيد الحسابات معه، ولا أنت أنت كما كنت قبل ذلك؟ أرجو أن تكون قد تغيرت قبل قراءة هذا المبحث، وأرجو أن يظهر هذا على أقوالك وأفعالك، وأن يجعلك يعني إنسانا مؤدبا مع الملائكة كما أمرت من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.